بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. والهبة مستحبة، ويصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه، وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل. ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله. ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره، أو ليعطيه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا ولابن مسلما. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة. ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح، أو مخوف كبرسام وإسهال متدارك. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح، ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على أحكام الوقف، وقد ذكرنا أن العقود منها ما هو عقد للمعاوضة، ومنها ما هو عقد تبرع، ومنها ما هو الاستيثاق. ونحن الآن نتكلم عن عقود التبرعات، فالوقف من عقود التبرعات وقد انتهينا منه، وبقي الحديث بإذن الله تعالى في الهبة والوصية، هذه أهم عقود التبرعات. هذا الفصل الذي بين أيدينا متعلق بأحكام الهبة. والهبة في الشرع أن يملك جائز التصرف مالا، أن يملك جائز التصرف غيره مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه في الحياة بلا عوض. هذا هو التعريف، أن يملك جائز التصرف غيره مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه في الحياة بلا عوض. على سبيل المثال نأخذ أمثلة ثم نرجع إلى عبارة التعريف. لو أنني وهبت أخي نايف سيارتي وقلت: يا نايف، سيارتي هدية لك، أو هبة أو عطية. فقال نايف: قبلت، أو أخذتها، أو قال: أعطني المفتاح. فهذه هبة منعقدة، وداخل معنا في تعريف المؤلف تمليك جائز التصرف غيره مالا معلوما في الحياة بلا عوض. لو أنني قلت له: هذا القلم، خذ هذا القلم، فأخذه دون أن يتكلم، أيضا هذه داخلة في الهبة. في العيد إذا أعطيت الأولاد العيديات، أعطيتهم 100 ريال ولا 50 ريال، هذه داخلة في الهبة. إذا تخرج أحدهم من الجامعة وأعطيته ساعة أو قلما، هذه داخلة أيضا في الهبة. لو رأيت فقيرا فأعطيته مبلغا من المال، هذه كلها داخلة في تعريف الهبة. فكل ما ذكرناه هو تمليك من جائز التصرف، وهو الشخص الواهب والباذل، وقد ملك غيره مالا معلوما. في الأمثلة التي ذكرناها كلها كان المال مالا معلوما في الحياة بلا عوض. إذن هذه الأمثلة كلها هبات ينطبق عليها التعريف. دعونا نرجع إلى ألفاظ التعريف ونرى دلالة هذه القيود. فنقول إن الهبة هي تمليك، فهي ليست مجرد إباحة للنفع، مثل العارية. العارية كان يعطيك القلم تكتب به وتعيده، الهبة فيها تمليك، فأنت تملك العين وتملك المنفعة، الموهوب يملك العين ويملك المنفعة، فهي تمليك لا مجرد إباحة. تمليك جائز التصرف، هذا الواهب الذي يعطي الهبة ويبذلها لا بد أن يكون جائز التصرف، يكون حرا مكلفا رشيدا، فلا تصح الهبة من غيره. تمليك جائز التصرف غيره مالا، انتبه معي، الشيء الذي يوهب ويعطى لا بد أن يكون مالا، والمال المراد هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة. إذن أول قيد في الموهوب أن يكون مالا، يعني عينا، لا بد أن يكون عينا، وهذا القيد يخرج المنافع، فالمنافع لا توهب، المنافع لا توهب. الآن السيارة عندنا عين السيارة وعندنا منفعتها وهي الركوب والمواصلات والذهاب بها والمجيء. عين السيارة ممكن توهب، فلو وهبتك السيارة أخذتها بمنافعها، لكن هل يمكن أن أعطيك منفعة السيارة وأنا أملك العين؟ إن كان ذلك بشكل مؤقت فهذا جائز وهي عارية، هي إباحة مؤقتة، لكن هل يمكن أن أملكك المنفعة أبدا وتبقى العين لي أبدا؟ يعني أقول لك منفعة هذه السيارة لك أبدا، لك ولورثتك من بعدك. طيب ملكتك المنفعة وأنا أملك السيارة، نقول لا، تمليك المنفعة لا يصح في المذهب، لأن العين بلا منفعة لا فائدة منها، فما الفائدة أن تبقى السيارة لي والمنفعة كلها لا أملك منها شيئا، ويكون الغرم علي والضمان علي ويكون النفع والفائدة لغيري. فتمليك المنافع لا يصح، واضح؟ تمليك المنافع لا يصح، الهبة لا تكون في المنافع، وإباحة النفع وقتا معينا لا يعد هبة وإنما يعد عارية. فنحن نقول هو تمليك جائز التصرف غيره مالا، المال عين مباحة النفع، إذا لابد تكون عين. ويخرج بقولنا عين أيضا، قلنا يخرج المنفعة ويخرج أيضا الدين، ويخرج الدين، فإن تمليك الدين لا يكون هبة. فإذا كان الدين لي عليك فوهبته لك فهذا يسمى إبراء ولا يسمى هبة. سلفتك 10,000 وبعدين قلت لك 10,000 سامحتك فيها، أو وهبتك إياها، أو أعطيتك إياها، أو تصدقت بها عليك، هذا يسمى هبة وإنما يسمى إبراء. وإذا كان الدين لي على طرف آخر فوهبته لك فهذه هبة لا تصح. يعني أقول يا فلان ترى أنا مسلف زيد 10,000 ريال، وهبتك هذا الدين الذي لي عليه، روح خذ منه هذه 10,000 هبة لك، هذا على المذهب لا يصح، لأن الهبة لا بد فيها من التمليك، ولا يوجد تمليك ولا قبض في هذه المسألة، واضح؟ إذا أخذت أنا الدين الذي يستحقه من صاحب المدين حينئذ يحق لي أن أهبه لمن شئت، لمن أشاء، واضح؟ بعد ما يقبضه الدائن حينئذ له أن يهبه، لكن لا أهب الدين لغير من هو عليه. فنحن حينما قلنا الهبة تمليك جائز التصرف غيره مالا، المال عين، لا هو منفعة ولا هو دين، ماشي؟ ثم إن هذه العين لا بد أن تكون مباحة النفع، لا بد أن تكون مباحة النفع. وعلى هذا لو كانت هذه العين محرمة النفع فلا تصح هبة، لا يصح أن أهب الخمر على سبيل المثال. وكذلك لو كانت هذه العين من الاختصاصات المباحة التي يجوز الانتفاع بها ولا يجوز بيعها، فهذه ليست بمال وإنما هي اختصاص، مثل الكلب وجلد الميتة، فهذه إذا أعطيتها غيري فلا تعد هبة، وإنما يعد ذلك رفعا لليد عنها وإباحة لغيره. يعني الآن من أخذ كلبا للحراسة أو كلبا للصيد، فهذا الكلب لا يعد مالا يملكه، وإنما هو اختصاص تحت يده ينتفع به، فإذا أعطاه غيره فقد رفع يده عنه وتركه لغيره، ولا يدخل في تعريف الهبة، لا يعد هبة. طيب دعوني أرجع للتعريف، وربما بعض هذا الكلام سيأتي معنا بعد قليل في الشروط. قلنا إن الهبة هي أن يملك جائز التصرف غيره مالا، يعني عينا مباحة النفع بلا حاجة، وهذا المال قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا يتعذر علمه، وسيأتي الكلام على هذا في الشروط بعد قليل. في الحياة بلا عوض، إذن هذا التمليك تمليك في الحياة، ويفهم من هذا القيد أن التمليك المعلق بالموت، إذا مت فأعطوا فلان هذه السيارة ولا أعطوا 10,000، هذا لا يدخل في الهبة، وإنما يدخل في إيش؟ في الوصية، وسيأتي بعد قليل. إذن لابد أن الهبة لا تكون إلا في حال الحياة ولا تعلق بالموت، المعلق بالموت هو الوصية. وقولهم بلا عوض، هذا القيد يخرج إيش؟ يخرج إذا كان التمليك للعين في الحياة بعوض فهذا يعد بيعا، فقولهم بلا عوض هذا القيد يخرج البيع. طيب، عرفنا معنى الهبة وضربنا لها عدة أمثلة، والهبة لها أركان ولها أنواع. أما أركان الهبة فهي الواهب والمتهب والهبة والصيغة التي انعقدت بها. الواهب هو الذي يعطي ويبذل الهبة، يقول خذ هذه السيارة هدية، خذ هذا القلم انتفع به، خذ 10,000 صدقة، هذا هو الواهب. وعندنا المتهب هو الذي يقبل الهبة، فالاتهاب هو قبول الهبة، هذا يسمى المتهب. طيب، وعندنا نفس الشيء العين التي وهبت تسمى الهبة، السيارة ولا الفلوس ولا الذهب ولا الساعة، هذه تسمى الهبة. ولاحظ أن لفظ الموهوب يقال أحيانا الواهب والموهوب، لكن لفظ الموهوب قد يوهم، هل المراد به العين التي أعطيت أم الشخص الذي أخذ هذه الهبة؟ كلاهما موهوب، هذه الساعة موهوبة لفلان وفلان أيضا موهوب، واضح؟ لذلك الأفضل حتى لا يحصل اللبس أن نقول الواهب والمتهب والهبة، ماشي؟ طيب، وعندنا الركن الرابع هو الصيغة. الصيغة قد تكون قولية وقد تكون فعلية كما سيأتي بعد قليل بإذن الله. هذه أركان الهبة، أربعة أركان. وأما هذه أركان عقد الهبة، وأما أنواع الهبة فالهبة لها أنواع. الهبة من أنواعها الصدقة والهدية والعطية. وما الفرق بينها؟ ما الفرق بين تصدقت على فلان وأهديت فلان؟ كله تمليك لمال في الحياة بلا عوض يراد به وجه الله تعالى. ما الفرق بين الهدية وبين الصدقة؟ ماشي، قد يكون محتاجا، يعني ما تصح الصدقة إلا على محتاج. ها، الصدقة خاصة بالفقير والمسكين، والهدية خاصة بالأغنياء. طب ما في هدية لواحد فقير مثلا؟ ها، الصدقة خاصة بالمحتاجين. طيب، الفرق عند الفقهاء يختلف عن هذا. الفقهاء يقولون، هاي شيخ، أيوة، يقولون الفرق بينها حسب النية. ترى الصدقة والهدية والعطية كلها فيها تمليك لمال في الحياة بلا عوض ابتغاء وجه الله، لكن الفرق بينها، الفرق بينها حسب النية. فإن قصد بإعطائه ثواب الآخرة، هذا هو القصد الأساسي، هذا هو القصد الأولي، أنه النظر إلى الثواب دون النظر إلى الفاعل، أو ينظر إلى الفاعل نظرا ثانيا أو جانبيا، فإذا قصد بإعطائه ثواب الآخرة هذا هو الأصل، فهذه هي الصدقة. وإن قصد بهذا الإعطاء الإكرام أو التودد والمحبة أو المكافأة له على معروف فعله فهذه الهدية. وأما لفظ العطية فإنه يطلق على غير ذلك، كل هبة ليست هدية ولا صدقة فهذه عطية. وتطلق العطية أيضا على الهبة بكل أنواعها، فيصح أن تسمى الصدقة عطية وتسمى كذلك الهدية عطية. وتطلق العطية أحيانا على الهبة التي تكون في مرض الموت، وهذا كثير في كلام الفقهاء، الهبة التي تكون، التي يعطيها الإنسان وهو على فراش، على الفراش في مرض الموت، فهذه تسمى إيش؟ هذه تسمى العطية. فأصبح الفرق بينها باختصار أن الصدقة ما قصد به بإعطائه ثواب الآخرة قصدا أوليا، والهدية ما قصد بإعطائه الإكرام أو التودد أو المكافأة، مع كونه لا يخلو من قصد الآخرة، مع كونه لا يخلو من قصد الآخرة، لكن ليعطي فلان هدية، لما نقول والله يا أخي أعطي هديتك هذا لأي فقير ولا أي مسكين، لا، هو له مقصد في فلان بعينه، هو يريد أن يكرمه أو يريد أن يتودد إليه أو شيئا من هذا، ماشي؟ ولفظ العطية يطلق على ما سوى ذلك من أنواع الهبات، ويطلق أحيانا على الهبات بكل أنواعها، ويطلق أحيانا في كلام الفقهاء على الهبة التي تكون في مرض الموت. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والهبة مستحبة، هذا بيان لحكمها الشرعي التكليفي. الأصل فيها الاستحباب لعموم النصوص الواردة في الإحسان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فهذا هو الأصل فيها. وهذا حكمها من جهة الواهب، من جهة الواهب يستحب له بذل الهبة. وأما حكمها من جهة المتهب، فالمذهب أن المتهب يكره له رد الهبة قليلة كانت أو كثيرة، فالأولى له أن يقبلها، طبعا إذا كانت الهبة هبة مباحة، يعني ما كانت على وجه الرشوة مثلا أو كانت شيئا محرما. الأصل فيها أنها تقبل ويكره له ردها، لكنهم يقولون لا يجب القبول، لا يجب القبول، وإنما هو مستحب وهو الأولى. هذا المذهب من حيث الأصل، لكن في بعض الأحوال يخرج الحكم عن هذا الأصل. في بعض الأحيان قد تكون هناك منة على الإنسان أو إساءة له إذا أخذ هذه الهبة، فالأولى ألا يأخذها إذا وجد وصف مانع كالمنة عليه أو الإساءة له، فالأولى ألا يأخذها. لكن في الأحوال المعتادة والأصل نقول هو أنه يأخذ الهبة ويكره له ردها. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: والهبة مستحبة، وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر ما تصح هبته، إذن هو يتكلم عن أي ركن من أركان الهبة، عن أي ركن من أركان عقد الهبة، عن الركن الثالث وهو الهبة نفسها، الشيء الذي يوهب. ما الذي يصح هبته؟ قال: وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. وكل ما يصح بيعه، نقيد هذا بقيد فنقول من الأعيان، وكل ما يصح بيعه من الأعيان كما في شرح المنتهى، فيخرج بذلك المنافع المجردة، قلنا لا يصح هبتها، ويخرج بذلك الدين، فإنه لا تصح هبته. طيب، المذهب أن كل القاعدة، هذا ضابط في الباب، المذهب أن كل ما يصح بيعه تصح هبته. السيارة يصح بيعها أو لا يصح؟ إذن تصح هبتها. القلم هذا يصح بيعه أو لا يصح؟ إذن تصح هبته. المكتب هذا هل يصح بيعه؟ المكتب هذا موقوف على المسجد، يصح بيعه؟ إذن لا يصح لكونه وقفا. طيب، لو كان في شيء مثلا أرض مرهونة لا يصح بيعها، إذن لا تصح هبتها. كل ما يصح بيعه يصح هبته، وكل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته، سواء منعنا بيعه لذاته كالخمر، أو لوصف عارض فيه ككونه وقفا أو كونه رهنا، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته. طيب، إذن المحرمات كلها لا تصح هبتها. لو واحد مثلا أعطى رجل آلة من آلات المعازف هدية، أو فاز بجائزة وأخذ هذه الآلة، نقول هذا لا يصح لأنه محرم، لا يصح بيعه، فلا تصح هبته. طيب، وكذلك كما ذكرنا الاختصاصات مثل كلب الصيد، هذا شيء لا يصح بيعه، إذن لا تصح هبته. وإعطاؤه ممن هذا الكلب عنده، من صاحب الكلب إلى الشخص الآخر، لا يعد هبة، وإنما هو رفع لليد عنه فينتفع به الآخذ. ويستثنى من هذه القاعدة مسألة أشرنا لها في التعريف، فنقول كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته إلا المجهول الذي تعذر علمه. المجهول لا يصح بيعه كما تقدم في شروط البيع، لابد أن يكون الشيء معلوما. لكن إذا كان هذا المجهول يتعذر علمه فالمذهب أنه يصح بيعه للحاجة إلى ذلك. ومثل له البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى بالدقيق الذي يملكه الإنسان واختلط بدقيق غيره وهو يجهله، يجهل قدره أو يجهل أو يعني يجهل عينه طبعا، وقد اختلط بهذا الدقيق الآخر ويجهل مقداره، فيصح حينئذ أن يهبه إياه. لو قال وهبتك هذا الدقيق الذي يملكه فهذه هبة صحيحة لأنه مجهول يتعذر علمه. أما المجهول الذي لا يتعذر علمه فهذا على الأصل لا يصح بيعه. ولذلك قلنا هنا في التعريف، قلنا تمليك جائز التصرف غيره مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه. طيب إذن انتهينا، الشيء الذي يصح أن يوهب هو الشيء الذي يصح أن يباع، كل ما صح بيعه صحت هبته، وكل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. والمؤلف هنا قال وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. ليش؟ لأن المصحف عند المصنف رحمه الله لا يصح بيعه، وقد وافق في ذلك أو قد تابع في ذلك صاحب الإقناع، فإن صاحب الإقناع الحجاج رحمه الله قرر أن المصحف لا يصح بيعه، فاحتاج إلى استثناء لأنهم يقولون المصحف لا يصح بيعه لكن تصح هبته. وأما على المعتمد في المذهب وهو الذي ذهب إليه ابن النجار الفتوحي في المنتهى، وهو أن المصحف يصح بيعه للمسلم، يصح بيعه للمسلم، فلا يحتاج إلى هذا الاستثناء. واضح؟ لا يحتاج إلى هذا الاستثناء. فقولنا وتصح هبة كل ما يصح بيعه هذا يدخل فيه المصحف على الصحيح من المذهب ولا يحتاج إلى التصريح به. طيب قال رحمه الله تعالى وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه، ثم قال وتنعقد بما يدل عليها عرفا. وتنعقد الهبة بما، ما هنا لفظ عام يعني بكل شيء يدل على الهبة عرفا. هنا يتكلم عن الركن الرابع من أركان الهبة وهو الصيغة التي تنعقد بها، الصيغة التي تنعقد بها. وقوله وتنعقد بما يدل عليها عرفا يعني وتصح الهبة وتنعقد بكل قول أو فعل يدل على الهبة عرفا. إذن انتبه معي، الهبة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. الهبة صيغتها قولية وفعلية، قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. فإن كانت بالقول فلا بد فيها من إيجاب وقبول، الإيجاب هو لفظ الواهب والقبول هو لفظ المتهب الآخذ. ما هو اللفظ؟ ما في لفظ محدد. أي لفظ من الواهب ومن المتهب يحصل به معنى الهبة في العرف فإنه ينعقد به. لو قال خذ هذه الأوراق قال أعطيني، انعقدت الهبة. لو قال خذ هذه الأوراق فقال قبلت. لو قال خذ هذه الأوراق قال أخذتها. طيب لو قال خذ هذه الأوراق قال هات. لو قال مثلا هذه هدية فقال أنا قبلت أو رضيت. أي لفظ يحصل به معنى الهبة في العرف تنعقد به، وهذه الصيغة القولية. لكنه يشترط في الصيغة القولية في الإجابة والقبول أن يكون في مجلس واحد، أن يكون في مجلس واحد. فلو قال خذ سيارتي هدية وانفض المجلس، جاء بكرة قال قبلت السيارة، يصح؟ نقول فاتت عليك، لأنه لا بد أن يكون الإجابة والقبول في مجلس واحد، كما أننا اشترطنا في البيع أن يكون الإجابة والقبول في مجلس واحد، ماشي؟ وألا ينشغل بما يقطعه عرفا. إذن نشترط هنا في الإجابة والقبول إذا كان بالقول، في الإجابة والقبول وهي الصيغة القولية، نشترط ما اشترطناه في البيع من كونهما في مجلس واحد وألا ينشغل، أن ألا ينشغل عنه بما يقطعه عرفا. هل هناك لفظ محدد؟ الجواب لا، الجواب لا، ماشي؟ إذن الهبة قد تكون بالصيغة القولية وهي الإجابة والقبول، وذلك بأي لفظ يدل على معنى الهبة عرفا، ويشترط فيها أن يكون في مجلس واحد وألا ينشغل عنه. وقد تكون الهبة بالصيغة الفعلية وهي المعاطاة، وحينئذ هل هناك فعل محدد أو صورة محددة؟ الجواب لا. أي فعل من الواهب والمتهب يدل على الهبة في عرف الناس فهذا تنعقد به الهبة. لو واحد جاء يوم العيد ومعاه صندوق هدايا ومر على الناس وكل واحد يعطيه هدية في يده وهذاك يأخذ ويعطي الثاني ويعطي الثالث بدون ما يقول هذه هدية ولا وهبتكم ولا أعطيتكم وبدون ما يتكلموا بشيء حتى ما قالوا شكرا، انعقدت الهبة أو لا؟ انعقدت بالصيغة القولية أم الفعلية؟ بالصيغة الفعلية. طيب هذا الفعل لماذا حكمنا عليه بأنه تنعقد به الهبة؟ لأنه في عرف الناس أن هذا الفعل يؤدي معنى الهبة. أما لو فعل فعلا لا يدل على معنى الهبة في عرف الناس فإنه لا تنعقد به. طيب إذن عرفنا الكلام على الصيغة التي تنعقد بها الهبة. قال رحمه الله تعالى: وتنعقد بما يدل عليها عرفا، كما ذكرت الفاظ عامة فيشمل القول والفعل وذكرت الضابط فيها. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: وتلزم بقبض بإذن واهب. شوف الهبة قال فيها وتنعقد وقال وتلزم، إذن انعقاد الهبة غير لزوم واستمرار الهبة، فبينهما فرق. الهبة فيها عقد وفيها لزوم واستمرار. انتبه معي، عقد الهبة يحصل بالصيغة القولية أو الفعلية التي ذكرناها قبل قليل. ما الذي يترتب على عقد الهبة؟ يترتب عليه انتقال الملك إلى المتهب، فبمجرد القول الإيجاب والقبول أو الفعل الدال عليه انتقلت الملكية إلى من؟ إلى المتهب. إذا انتقلت له الملكية إذا أصبح النماء له، النماء المتصل والنماء المنفصل. وكذلك كل كسب يتعلق بهذه العين الموهوبة يصبح لمن؟ يصبح للمتهب، لأن الملكية انتقلت إليه وله أن يتصرف فيه أيضا. ماشي؟ هذا الذي يترتب على الإيجاب والقبول، أو يترتب على الصيغة القولية والفعلية، انعقاد الهبة. وأما قبض الهبة يعني أن يأخذ المتهب الهبة ويقبضها بالفعل، فهذا يترتب عليه لزوم الهبة واستمرارها، فلا يصح للواهب بعد ذلك أن يرجع فيها. واضح يا شيخ؟ إذن الهبة تنعقد بالإجابة والقبول لكنها لا تكون لازمة، يجوز للواهب أن يرجع. متى تصبح لازمة؟ إذا قبض المتهب هذه الهبة، حين تصبح لازمة فلا يجوز الرجوع فيها. واضح؟ لا يجوز الرجوع فيها بعد لزومها. وإنما يكون القبض معتبرا بشرطين. متى يكون القبض معتبر يعني يؤدي إلى اللزوم والثبات؟ نقول بشرطين: أن يكون هذا القبض بإذن الواهب، وأن يكون هذا القبض بالصفة المعتبرة شرعا. إيش الصفة المعتبرة شرعا؟ ذكرناها سابقا في قبض المبيع، أن المكيل يقبض بكيله والموزون يقبض بوزنه وما يتناول يقبض بمناولته ومن الأشياء ما يقبض بتخليته. إذن القبض لابد يكون بالصفة المعتبرة شرعا، وقد ذكرناها سابقا. نأخذ مثال الآن دكتور إسلام، لو قلت وهبتك سيارتي الفورد اللي واقفة برا المسجد، قول قبلت عشان تنعقد. طيب قال الشيخ إسلام قال قبلت أو قال أعطني المفتاح، الآن انعقدت الهبة أو لا؟ ها أنا أقول لك الآن أعطيتك وهبتك سيارتي اللي خارج المسجد، قول قبلت، الآن انعقد بيع الهبة. طيب السيارة اللي برا ملكيتها لمن؟ ها لا، ملكيتها للدكتور حتى لو ما كان، انتقلت الملكية الآن انعقد. لا تقوم الآن، انعقدت الهبة بالصيغة القولية، إذن انتقلت ملكية السيارة. الآن السيارة هذه اللي برا ليست ملكا لي، السيارة ملك لي للدكتور إسلام. ماشي؟ طيب لو أن السيارة لا قدر الله حصل عليها أي شيء، من اللي يأخذ قيمة التلف؟ هو، لأنه مالكها. لو أن السيارة حصل فيها مثلا ارتفعت أسعارها، هي ملك له. طيب في جميع الأحوال، هل له أن يتصرف فيها الآن؟ الجواب نعم، الجواب نعم. طيب هل يجوز لي أن أرجع في هذه الهبة؟ نعم، لأنه لسه ما قبضها، فأنا أشهدكم أنني قد رجعت عن هذه الهبة. إذن الآن السيارة رجعت ملك لمن؟ رجعت لملكيتي، ماشي؟ أيوة، رجعت لصاحبها الأول، واضح؟ طيب لو أن أخانا بمجرد ما تم الإجاب والقبول خرج وراح أخذ السيارة، يمتلكها ولا ما يمتلكها؟ هو امتلكها من أول، لكن أصبحت الهبة هبة لازمة، ما أقدر أرجع إلا طبعا. أصبحت الهبة هبة لازمة بشرط أن آذن له في قبضها، أن آذن له في قبضها. والإذن هذا قد يكون بالقول، كان أقول له أذنت لك في قبضها، أو أعطي مثلا المفتاح أقول له خذ السيارة، أو يحصل بالفعل الدال عليه، يعني رحت السيارة وأخذت أغراضي وقلت له تفضل، أو خليت بينه وبينها، فهذا فعل يدل على الإذن. إذن لاحظ، الإجاب والقبول يحصل به، تنعقد به الهبة ويحصل به انتقال الملكية، ويترتب على انتقال الملكية أن له النماء المتصل والمنفصل والكسب، وله كذلك أن يتصرف فيها. طيب لكن هذا الانعقاد لا يمنع رجوع الواهب، فإذا قبضها بشرطه المعتبر، يعني قبضها بإذن الواهب وبالطريقة الشرعية في القبض، فحينئذ تثبت وتستقر هذه الهبة، ولا يجوز للواهب أن يرجع فيها. واضح المثال؟ شوف، أنا لما وهبت السيارة أول مرة هذا ما هو إذن القبض، ليس إذنا للقبض، فما زال عندي فرصة للرجوع. أنا مثلا أقول والله واحد قلت له وهبتك حسابي اللي في البنك وهو 5000 ريال، طالما أنه لم يقبضها بإذني فأنا أملك الرجوع. الهبة انتقلت الملكية لكن ما زال هناك إمكانية للرجوع لأنها لم تلزم. فإذا قال طيب جزاك الله خير قبلت، قلت هيا هذه بطاقة تصرف، هذا إذن في القبض، أو مثلا قلت هذا شيك بالمبلغ روح خذه من البنك، هذا إذن. طيب إذا أذنت له هل بمجرد الإذن أصبحت لازمة؟ الجواب لا، الجواب لا. لو أخذ البطاقة وهو ماشي قلت تعال بطلت رجعت، خلاص ألغيت هذه الهبة. واضح يا جماعة؟ إذن لا تلزم إلا بالقبض بصفته المعتبرة مع وجود الإذن من الواهب. إذن الواهب لا يشترط أن يكون بالقول، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل الدال عليه. لو أنك قلت لصح البيع ولم تنع الرجوع. طيب ها، ولأنه في يا سلام، شو الفقهاء يا أخي، صحيح في المسجد لا يصح البيع. طيب ها، هاي شيخ، لا العقد لا يصح، الهبة لا فرق فيها، يعني إذا جاء بلفظ صريح في الهبة فإنها وقبل الآخر تنعقد الهبة دون النظر إلى هذا. طيب ولكل واحد يعطي واحد هبة ولا صدقة يقول ترى كنت أمزح معك. طيب قال رحمه الله تعالى: وتنعقد بما يدل عليها عرفا وتلزم بقبض. إذا انتبه، شوف، وتنعقد بشيء وتلزم بشيء آخر، تنعقد بالصيغة القولية أو الفعلية، وتلزم بشيء آخر وهو القبض بشرط أن يكون القبض بإذن واهب، وتلزم بقبض بإذن واهب، يعني وتلزم بقبض المتهب للهبة مع وجود الإذن من الواهب. طيب ويستثنى من ذلك في مسألة لا نشترط فيها القبض، وهي إذا كان الموهوب أصلا في يد المتهب فتلزم حينئذ بمجرد اللفظ. لو كان قلمي هذا مثلا مع نايف، القلم معه، فقلت يا نايف وهبتك هذا القلم، فقال قبلت، وهبتك وقال قبلت، انعقدت الهبة. طيب هل هي لازمة الآن أو لا؟ لازمة، لأن القبض حاصل أصلا، القبض هنا حاصل، فإذا وهبته شيئا وهو في يده أصلا فهنا نقول يلزم بمجرد اللفظ، فيستثنى إذا كان الموهوب في يد المتهب فتلزم بمجرد اللفظ ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتلزم بقبض بإذن واهب. إيش دليل المسألة؟ لماذا الفقهاء قالوا أنها تلزم بالقبض لا بمجرد اللفظ؟ أدل على هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال لعائشة رضي الله عنها: إني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا ولو كنت جذذتيه وحزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله. كان أبو بكر رضي الله عنه قد أعطى عائشة رضي الله عنها هبة فلم تقبضها ولم تحزها، فرجع في هبته هذه وجعلها لعموم الورثة. قال: ولو كنت جذذتيه وحزتيه كان لك. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. الآن هذه مسألة جديدة. من أبرأ غريمه، يعني أبرأ المدين، زيد له على عمر دين، فقال زيد لعمر: أبرأتك من دينك، أو سامحتك، أو عفوت عنك، أو وهبتك، أو تصدقت عليك بالدين الذي لي عليك، أو جاء بأي لفظ يدل على الإبراء، فهذا يحصل به الإبراء ولو كان بأي لفظ، ولو كان بلفظ الهبة، ولو لم يقبل هذا الغريم المدين. قال: سامحتك. قال: يا أخي ماني راضي، ما أبغاك تسامحني. المذهب أنه يبرأ وتبرأ ذمته ولو لم يقبل، فالإبراء لا يفتقر إلى القبول. قالوا: هو مثل العتق ومثل الطلاق، لا يفتقر إلى قبول الطرف الآخر، وكما ذكرنا بأي لفظ كان هذا الإبراء، ولا يعد هبة. ها، ولذا قلنا قبل قليل أن الهبة تكون في الأعيان لا في الديون. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه. هذه مسألة جديدة، وهي مسألة العدل في العطية، العدل في العطية أو في الهبة. فنقول إن الشخص المتهب المعطى، ها، المتهب أو المعطى أو المتصدق عليه أو المهدى، إما أن يكون شخصا أجنبيا يعني ما هو قريب وارث، وإما أن يكون من الأقارب الوارثين لهذا الواهب. فإن كان شخصا أجنبيا فله أن يعطيه ما شاء، ولا نشترط هنا قدرا محددا، ولا نشترط هنا العدل بينه وبين غيره. يعني لو بيعطي واحد من جيرانه 10,000 هدية، هل لازم يعطي كل الجيران؟ لو كان في المسجد عدة فقراء فأعطى أحدهم، هل يجب أن يعطي البقية؟ لو أعطاهم لازم يعطيهم بالتساوي؟ الجواب لا، يعطي من شاء ما شاء، طبعا بشرط ألا يتضرر أو يتضرر أهله بهذا، يعني في النفقة الواجبة عليهم، ما يروح يعطي مثلا مصروف البيت والبيت ليس له نفقة باقية، وهذا شرط عام في موضوع الصدقات. فالأصل أن الإنسان يتصدق، لكن لا يتصدق بصدقة تنقص أو تنقص واجبا من واجباته، الواجبات التي عليه أو التي على أهله ومن تلزمه نفقاتهم. إذن هذه العطية لشخص أجنبي، يعطي من شاء ما شاء ولا تلزم التسوية كما هو ظاهر. يبقى معنا العطية إذا كانت لقريب وارث، فهذه لا بد فيها من التعديل بين من يعطيهم، لا بد من التعديل، ولم نقل التسوية وبينهما فرق، لا بد من التعديل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه. قوله في عطية وارث، المراد هنا من يرثه بالقرابة، هذا قيد لا بد منه في المسألة. المراد في عطية وارث يعني الوارث الذي يرث بالقرابة، مثل الابن والأب والأم والبنت والأخ والأخت، هؤلاء الورثة يرثون بإيش؟ بالقرابة. فلا يدخل الوارث الذي يرث بالزوجية مثلا، لا، العصبة كذلك، العصبة قرابة، الابن قد يأخذ الابن يرث بالعصبة لكنه من القرابة، واضح؟ والبنت قد ترث بالفرض وقد ترث بالتعصيب وهي من القرابة. فعندنا الوارث قد يرث بالقرابة وقد يرث بالزوجية وقد يرث بالولاء. اللي يدخل معنا في هذا المسألة الوارث الذي يرث بالقرابة، وأما الوارث الذي يرث بالزوجية فلا يجب عليه العدل في عطيته. فهذه الأم لو أعطت ابنتها لا يجب عليها أن تعطي زوجها مثل ما أعطت البنت، واضح؟ لكنها يجب أن تعطي بقية البنات والورثة بالقرابة كل واحد على قدر إرثه. فالمراد هنا في قوله في عطية وارث من يرث بالقرابة لا من يرث بغيرها كالزوج أو الزوجة. ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، هذه صفة التعديل في المذهب، صفة التعديل أن يعطي كل واحد على قدر إرثه. فالله جل وعلا جعل للابن ضعف البنت، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالتعديل في العطية للأولاد والبنات أن يعطي الولد مثل البنتين، يعني يعطي الذكر ضعف الأنثى. ولاحظ أننا لا نقول المساواة، لا نقول المساواة، والحقيقة هذه مسألة يعني تطرح كثيرا، هل الشريعة تنادي بالمساواة وتدعو للمساواة؟ وهل من الحقوق المساواة؟ ها؟ نقول المساواة ولا العدل؟ هل الشريعة تنادي بالمساواة؟ المساواة يعني مثلا، يعني مثلا كل الجنس الإنساني له مساواة، إذن لا فرق بينهم باعتبار اللون ولا العرق ولا النسب ولا الذكور والأنوثة ولا الإسلام والكفر ولا أي شيء آخر، هل هذه المساواة تدعو بها الشريعة؟ الجواب لا. طيب هل الشريعة تدعو للمساواة بين الذكر والأنثى؟ الجواب لا. هل الشريعة تدعو للمساواة بين الأولاد والبنات؟ الجواب لا، وإنما تدعو للعدل. العدل هو المساواة بين المتماثلين من كل وجه، إذا تبغى تربط بين العدل والمساواة، العدل ليس هو المساواة المطلقة، إنما هو المساواة بين المتماثلين من كل وجه. يعني هذا رجل مسلم فقير وهذا رجل مسلم فقير، نقول نعم هنا العدل أن تساوي بينهم، وليس المراد بالمساواة أن تساوي بين المختلفين وبين يعني المفترقين اللي بينهم فروق مؤثرة. إذن هنا نقول يجب التعديل في عطية الوارث، ويكون ذلك بأن يعطي كل واحد بقدر إرثه. طيب فإذا أعطى أحدهم أحد قرابته الوارثين شيئا لزمه أن يعطي البقية بمقدار نسبة إرثهم منه لو مات، وكذلك لو أعطى بعض أولاده فيجب عليه أن يعطي بقية أولاده على حسب إرثهم أيضا. طيب وقلنا إن قولنا الوارث بالقرابة يخرج الوارث بالزوجية، فلا يجب للمرأة التي أعطت ابنتها أن تعطي زوجها. والتعديل في المذهب قلنا بين الورثة بالقرابة. انتبه كيف صورة التعديل، لو واحد أعطى ابنه، أعطاه مثلا 100 ريال هدية، ما الواجب عليه حتى يكون قد عدل في العطية؟ نقول إذا كان عنده أولاد ذكور ثانين، أعطى أحمد، أعطى ولده أحمد 100 ريال، يعطي بقية أولاده الذكور 100 ريال، هذا كلام على العطية، ويعطي الإناث كم؟ يعطي الإناث 50. طيب وينظر لو أنه مات هل له ورثة؟ لو عنده أخوان أو أخوات حيكونوا محجوبين، إذا ما يلزم أن يعطيهم، سيكونوا محجوبين بالأولاد. طيب لو كان عنده أب، الأب كم سيرث؟ ها، الأب سيرث السدس، الأب سيرث السدس، فيأخذ كم؟ فيأخذ سدس 100. كم سدس 100؟ ها، سدس 100، ها يا جماعة 100 كم ثلث 100؟ كم ثلث 100؟ 33.3. كم نصف الثلث؟ ها، تقريبا 16.5 أو في هذا الحدود. المهم يعطيه السدس، سدس المبلغ. فهذا المراد بإيش؟ هذا المراد بالتعديل. طيب لو ما كان عنده أولاد وبنات وأعطى أحد إخوانه، أعطى أحد إخوانه هدية 1000 ريال في العيد، يجب عليه أن يعطي بقية الإخوة، ويعطي كذلك بقية الأخوات، ويعطي أباه وأمه إذا كانوا موجودين، يعطي كل واحد على قدر ميراثه. فالتعديل في المذهب يكون بين الورثة بالقرابة. وقيل الواجب هو التعديل بين الأولاد فقط، ولا يجب التعديل في القرابة، وهذا لعله أظهر والله تعالى أعلم. فإن النص إنما ورد في الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم أيضا في مسألة العطاء. والنصوص الواردة في هذا كلها معلقة بالأولاد والبنين، ما فيها ذكر بقية الأقارب. ولا يعلم أن كل من كان يعطي أحدا من الصحابة، يعني من كان يعطي أحدا من أولاده كان يعطي إخوانه وأخواته ويعطي بقية القرابة. فهذا الذي يظهر أن العطية يجب العدل فيها بين البنين والبنات، بين البنين والبنات، يعني بين أبنائه وبناته. فمن أعطى أحد أبنائه نقول أعطي بقية الأبناء والبنات، كل واحد على قدر إيش؟ على قدر إرثه، يعني يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يلزمه إذا أعطى أحد أولاده أن يعطي الأم والأب والجد أو غيرهم من الأقارب. طيب، والقول أصلا بوجوب التعديل في العطية بين الأولاد من مفردات المذهب، والجمهور على أنه لا يجب وإنما يستحب. جمهور الفقهاء يقولون يجوز للأب أن يعطي لأحد أولاده هدية 10,000، ويعطي الثاني 5,000، ويعطي الثالث ريالين، واضح؟ والرابع ما يعطي شيء. يقولون هذا جائز لكن يستحب التعديل، والمذهب هو وجوب التعديل بين الأولاد في العطية، وهو الصحيح وهو الظاهر من الأدلة التي ذكرناها قبل قليل. الأمر فيها يدل على الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأشهد غيري إذن فإني لا أشهد على جور. فعد إعطاء بعض الأبناء دون بعض عده جورا وظلما، والله تعالى ينهى عن الظلم والجور. طيب، خلونا ننتهي من المسألة وبعدين نأخذ الأسئلة. قال: ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه. هذه صفة التعديل، وذكرنا أن الصواب أن الواجب هو التعديل في عطية الأولاد الذكور والإناث، ويكون ذلك أيضا كلا بقدر إرثه، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن فضل، يعني فإن خالف هذا الواهب والمعطي، إذا خالف وأعطى بعضهم أكثر من بعض فإنه يؤمر بالتسوية. نقول أول شيء فعله محرم، ثانيا يؤمر بالتسوية بينهم. طب كيف يسوي بينهم؟ إما أن يرجع، وهذا يكون في الأولاد والبنات، إذا أعطاهم فله أن يرجع ويأخذ منهم هذه الهبة وهذه العطية. مثلا أعطى فلان هدية 10,000، وقلنا يا أخي ما يجوز، فذهب إلى ابنه وقال: أرجع وأعد إلي 10,000 التي أعطيتك إياها. فهو بهذه الطريقة قد سوى بينهم. وإما أن تكون تسوية بزيادة، فنقول هنا سوى برجوع أو زيادة، كما هي عبارة الزد، سوى برجوع أو زيادة. كيف الزيادة؟ هذا اللي أعطاه 10,000 يترك كما هو، ويعطي البقية الذكور 10,000 والإناث 5,000. وإذا كان قد أعطاهم جميعا مع التفضيل يسوي بالزيادة، أعطى هذا 10 وهذا 8، نقول أعطي هذا 2,000 ليكونوا سواء في العطاء، واضح؟ قال: فإن فضل سوى برجوع نقول أو زيادة. وإن مات هذا المعطي قبله، يعني قبل التسوية بين المتهبين، ثبت تفضيله. لو أنه مات قبل أن يسوي بينهم برجوع أو بزيادة، فإن العطية تثبت على حالها، ولا يقال للورثة، ولا يقال لهذا الشخص الذي أخذ زيادة: أعد المال للورثة، لأن المأمور بالعدل في العطية وإعطاهم على وجه التسوية هو الأب، وقد مات فلا ينتقل الأمر إلى غيره، وإن مات قبله ثبت تفضيله. هذا هو المذهب في هذه المسألة. طيب، وهنا هذه المسألة تقيد بقيد، فنقول: وإن مات قبله ثبت تفضيله. هذا مقيد بما؟ إذا لم تكن العطية في مرض الموت. فلو أن المعطي أعطى بعض أبنائه دون بعض في مرض الموت، فهذه العطية في مرض الموت لها حكم الوصية ولا وصية لوارث، فتعامل معاملة الوصية، فتقف على إجازة الورثة، يعني يتوقف فيها على إجازة الورثة، فإن أجازوا وإلا رجع المال. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله بعد قليل. وسيتكلم عليها في كتاب الوصايا. طيب انتهينا من هذه المسألة، مسألة إيش؟ مسألة العدل في العطية. المسألة التي بعدها قال رحمه الله تعالى: ويحرم على واهب. طيب عذرا، في تتمة متعلقة بالمسألة السابقة، قلنا يجب عليه أن يعدل، أن يعدل بين أبنائه في العطية ولا يفضل بعضهم على بعض. هل يجوز أن يفضل أحد أبنائه لمعنى فيه، يعني أحدهم أكثر برا فيعطيه زيادة على غيره، أو أحدهم قريب والآخر بعيد فيعطي القريب أكثر من البعيد، أو أحدهم يقضي حوائجه والآخر غافل عنه فيعطي هذا أكثر من هذا؟ الجواب لا، لا يجوز له أن يعطي أحدهم لوصف فيه، كأن يكون أكثر برا، أو يكون مثلا كما ذكرت أقرب إليه أو أحب إليه، لا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض. طيب هل يجوز أن يفضل أحدهم على الآخر لمعنى فيه، ككونه مثلا مريضا أو محتاجا للعلاج؟ هذا راجع إلى تنبيه مهم في هذه المسألة. نحن هنا نتكلم عن العطية، الهبة، الهدية، الشيء الزائد، لا نتكلم على النفقات. النفقات يا إخوة ينفق الأب على أبنائه بقدر الكفاية، ولا يجب أن يعدل بينهم في النفقات. يعني هذا الابن ملابسه تكلف، الذكر مثلا ملابسه في العيد تكلف 500 ريال، البنت يمكن ملابسها تكلف 1000 ريال، فيجوز أن يعطي هذا 500 ويعطي ابنته 1000 ريال، ولا نأمره بالتعديل بينهم. هذا الابن الكبير يحتاج إلى سيارة للذهاب إلى الجامعة، والابن اللي في الابتدائية ما يحتاج لي سيارة، هل يجب عليه إذا اشترى الكبير أن يعطي الصغير أيضا؟ الجواب لا. والأحوط في مسألة السيارات أن الأب إذا اشترى سيارة فإنه يكتبها باسمه ويجعل للابن الانتفاع بها، لأن الابن يحتاج إلى منفعة السيارة وهي المواصلات والوصول إلى الأماكن، ولا يحتاج إلى عين السيارة، واضح؟ فتبقى السيارة باسم الأب، هي ملك له ولورثته جميعا من بعده، ويبيح لهذا الابن الانتفاع بها. ولذلك كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينبه على هذا كثيرا، أن الأب إذا احتاج أبناؤه إلى سيارات فإنه يكتب السيارة باسمه هو، ويبيح الانتفاع لهذا الابن بالسيارة، لأن تمليكه العين قدر زائد ولا يحتاج إليه. ماشي؟ طيب فنقول هنا إن النفقة تكون على قدر الكفاية، ولا يجب فيها التعديل، وإنما التعديل في الهبات والعطايا، مثل ضربت مثال سابقا في العيدية، في العيد الواجب أن يعطيهم على قدر سواء. طيب المصروف في المدرسة، مصروف الطالب ثالث ثانوي كم يأخذ؟ في أحد معانا ثالث ثانوي؟ كم يأخذ تقريبا غالبا؟ ها؟ 5 ريال؟ طيب تقريبا 5 ريال. وطالب الابتدائية كم يأخذ غالبا؟ ها؟ 10؟ كم يأخذ؟ ها؟ يأخذ 2 ريال 3 ريال، صح؟ في هذه الحدود، هل يجب التعديل بينهم في المصروف؟ المصروف هل هو هبة ولا نفقة؟ نفقة، المصروف من باب الإنفاق فلا يجب فيه التعديل. ماشي؟ فأرجع للسؤال، لو كان أحد أبنائه مريضا واحتاج لعملية 50,000، هل لازم يعطي البقية كله 50,000؟ الجواب لا، لأنه هذا من باب النفقة لا من باب الهبات والعطايا. طيب لو كان أحد أبنائه يعمل معه والآخر لا يعمل، يعني واحد من أبنائه يساعده في الدكان ويداوم معاه كل يوم 6 ساعات، وبقية الأبناء لا يعملون، هل له أن يعطيه زيادة على ما يأخذه الإخوان؟ ها؟ نعم، يقول نعم يعطيه، لكن بقدر أجرة المثل، عشان ما يكون فيه محاباة، لأن المحاباة صورة من صور العطاء. يعني العامل اللي يشتغل 6 ساعات كم يأخذ في اليوم؟ لو كان يأخذ مثلا، أو كم يأخذ في الشهر؟ لو كان يأخذ في الشهر 5,000، نقول أعطي ابنك هذا زيادة 5,000 على بقية إخواني أجرة عملي، أجرة المثل، لكن ما يعطيه مثلا 20,000 ويقول والله فلان يشتغل معايا. العمل يقيم ما هي أجرة المثل ويأخذها، وما زاد على ذلك تكون محاباة، وهي صورة من صور العطية لا بد فيها من العدل. واضح يا جماعة؟ ها يا شيخ. أيوة يا سلام، مو لازم يجيب له، ومو لازم طبعا لا يتصور، لكن مو لازم يعطيه قيمة الحليب وقيمة يعني بقية الأشياء، مو لازم يعطيها القيمة. واضح؟ طيب، انتهينا من هذه المسألة، مسألة العدل في العطية. طبعا الأب قد يعطي بعض أبنائه شيئا زائدا من أبواب أخرى، مثل الجعالة مثلا، كأن يجعل جعلا لمن يقوم بعمل ما، فهذه جعالة تختلف عن باب الهبات والعطايا. المسألة التي بعدها، قال: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب. عرفنا قبل قليل كيف تنعقد الهبة وكيف تلزم الهبة. كيف تلزم الهبة؟ بقبض المتهب مع إذن الواهب، مظبوط؟ تصبح لازمة، فلا يجوز بعد لزومها أن يرجع الواهب فيها إلا الأب، فإنه يستثنى من ذلك. ماشي؟ قال: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، وقد عرفنا أن القبض يكون قوله بعد قبض، لأن القبض يؤدي إلى لزوم الهبة طبعا بشرطه. بعد قبض، قال: وكره قبله. إذن يجوز للإنسان أن يعود في هبته قبل القبض، لكن مع الكراهة. فلما رجعت في هبتي للشيخ قبل قليل في السيارة قبل قبضها، هذا الفعل جائز مع الكراهة، وأستغفر الله تعالى. طيب، وكره قبله، قال: إلا الأب. إلا الأب، استثناء الأب هنا راجع للمسألتين. فالأب يجوز له أن يرجع بالهبة التي أعطاها لابنه أو لبنته، يجوز له أن يرجع بهذه الهبة ولو بعد قبضها، ويجوز أن يرجع قبل القبض بلا كراهة. بلا كراهة، فهذا الاستثناء راجع إلى المسألتين. يعني يحرم على الواهب أن يرجع في هبته بعد قبض إلا الأب، فيجوز له أن يرجع بعد القبض. ويكره أن يرجع الواهب في هبته قبل القبض إلا الأب، فإنه لا يكره له ذلك، وقد صرح الشيخ عثمان بن جامع رحمه الله تعالى بعدم الكراهة. والدليل على استثناء الأب في هذه المسألة حديث طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. فهذا هو دليل المسألة. أول شيء، هذا دليل الاستثناء، عذرا، هذا دليل الاستثناء. أصل المسألة وهو منع الرجوع في الهبة يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته، قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. فهذا يدل على أنه يحرم ولا يصح الرجوع في الهبة، يحرم فيأثم الراجع، ولا يصح فلا ترجع الملكية إليه، لا يرجع الشيء الموهوب إليه، يحرم ولا يصح. طيب، وقولهم هنا: إلا الأب، المراد به الأب القريب، الأب القريب، وليس الجد وما فوقه. الأب هو الشخص الوحيد الذي يجوز له أن يرجع في هبته، فالأخ لا يجوز له الرجوع ولا يصح، الجد لا يصح، الأم لا يجوز لها ولا يصح لها أن ترجع في الهبة، وإنما الحكم هنا الاستثناء وارد في الأب. وهذا الرجوع مقيد بقيود على المذهب. طيب، هذا الرجوع مقيد بقيود، يعني الأب له أن يرجع، نعم، لكن هذا مقيد بقيود. من هذه القيود أن تكون الهبة في عين، وأما الإبراء بالدين فليس له الرجوع فيه. يعني الأب قال: يا ولدي خذ هذا القلم هبة لك، ماشي، وأعطى بقية الأولاد مثله، أو كان عنده ابن وحيد وقال: هذا القلم هبة لك، وقبضه الابن، يجوز له أن يقول: أعد إلي القلم. واضح؟ يأخذه ويستعيده، وهذا رجوع وليس عليه في ذلك إثم ولا كراهة. طيب، لكن الأب لو أبرأ ابنه من الدين الابن مستلف من أبيه، استلف منه 10,000، قال: يا ولدي سامحتك في 10,000، هذا يعتبر إبراء، فليس له الرجوع. واضح؟ إنما الرجوع في العين الموهوبة. الأمر الثاني، المذهب أن رجوع الأب لا يصح إلا بالقول، لازم يصرح بالقول، يقول: رددت هبتي، أو أرجعت هبتي أو ألغيت الهبة، لا بد يكون بالقول. فلو أن الأب أعطى ابنه هذا القلم ثم أخذ هذا القلم دون أن يتكلم، طبعا بعد قبض الابن راح غرفة الولد وأخذ هذا القلم واستعمله، هذا يعتبر إعارة، الأب هنا مستعير للقلم. طب لو أخذ القلم وذهب وباعه، نقول باع شيئا لا يملكه، لأن الرجوع لا يكون إلا بإيش؟ لا يكون إلا بالقول. قالوا لأن الأخذ والقبض قد يحتمل أنه أراد به الرجوع، وقد يحتمل أنه أراد به الانتفاع، وقد يحتمل أنه أراد به الاستعارة، فلا بد من القول الصريح الذي يدل على أنه أراد الرجوع. ويشترط أيضا لجواز رجوع الأب أن تكون العين الموهوبة باقية في ملك الابن، لم يبعها ولم يتصرف فيها تصرفا يمنع الرجوع، يعني لم يتصرف فيها يمنع لم يتصرف فيها تصرفا يمنع من التصرف مثلها. فلو أن الابن أخذ هذه الهبة طيب وراح باعها أو أوقفها أو تصدق بها أو رهنها، فلا يجوز للأب أن يرجع في هبته هذه، واضح؟ لو أنه رهنها نقول ما لا يجوز للأب أن يرجع إلا إذا انفك الرهن، فله أن يرجع بعد هذا. أما لو وهبها أو تصدق بها أو أوقفها فنقول ليس للأب أن يرجع فيها أبدا، واضح؟ إذن يجوز للأب أن يرجع في عين الهبة لا في الدين، في عين الهبة التي أعطاها لابنه إذا كانت باقية في ملكه لم يتصرف ولم يتصرف فيها بتصرف يمنع من أو لم يفعل فيها فعلا يمنع من التصرف. نعم ونعم، وهذه صفة الرجوع لا بد أن تكون بالقول. نكتفي بهذا القدر ونأخذ فاصلا ثم نعود. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء، ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر، إلى آخره. هذه مسألة جديدة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، هي مسألة تملك الأب من أموال أولاده، يعني هل يجوز للأب أن يأخذ شيئا من أملاكهم فيصبح ملكا لهذا الأب؟ مثلا أخذ قلم من أقلام أبنائه، أو ساعة، أو سيارة، أو أرض، أو فلوس، أو راح سحب من الرصيد البنكي لهذا الابن وتملك هذه الأشياء، هل يجوز للأبي أن يفعل ذلك أم لا؟ المذهب أنه يجوز ولو لم يرضى الابن بهذا، لكن بشروط وضوابط سيأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ودليل المذهب في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، واللام هنا تفيد في قوله أنت ومالك لأبيك تدل على الملك، فله أن يتملك من هذا المال. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فيجوز للأبي أن يتملك من مال ابنه. والذي عليه جمهور الفقهاء أن ذلك لا يجوز، فليس للأبي أن يأخذ من ابنه شيئا إلا إذا كان الأب محتاجا فيأخذ من باب النفقة، واضح؟ فيأخذ من باب النفقة، وهي نفقة الأقارب، النفقة المعروفة. وأما إن لم يكن محتاجا فلا. وغلبوا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والحنابلة يقولون هذا الحديث عام، طيب يخصصه الحديث السابق فيدل على فيحمل العام على الخاص. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، يستثنى من ذلك مال الابن فإنه يحل لأبيه بالشروط التي سيأتي ذكرها. قال رحمه الله تعالى: وله. اللام هنا للجواز، والضمير يرجع إلى الأب فقط، يعني ويجوز للأب خاصة دون غيره، يجوز للأب خاصة دون غيره. إذن هذا الحكم لا يشمل الإخوان ولا الأخوات، ولا مثلا الابن مع أبيه، ولا الأم مع أبنائها وبناتها، هذا الحكم خاص بالأب مع ابنه ومع بنته. قال: وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده ما شاء. طيب، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية. الآن كلام المؤلف سيتضمن شروط هذا التملك، متى يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده. فأول شرط أن يكون هذا التملك إما بقبض مع القول أو بقبض مع النية، فهذه طريقة التملك ولا يصح بغير ذلك. إما بالقبض مع القول، كأن يأخذ الشيء ويقول تملكت هذه السيارة أو أخذت هذه السيارة أو هذه الساعة لي، فهذا قول مع القبض. وإما أن يقبض الشيء مع نيته، يأخذ الساعة بنية التملك، إذن لا بد من القبض مع قول أو مع نية. فأما إذا أخذ شيئا ولم ينوي بذلك التملك، إنما نوى الانتفاع أو الاستعارة، فإنه لا يصبح ملكا له. ماشي؟ إذن هذا الشرط الأول، أن يتملكه بقبض مع قول أو قبض مع نية. قال من مال ولده، والولد هنا يدخل فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير، سواء كان راضيا أو ساخطا، سواء علم بما أخذه أبوه أو لم يعلم بذلك، حتى لو الابن ما يدري، حتى لو الابن ما هو راضي، هذا كلام كله لا عبرة به. طيب، قال من مال ولده، فعموم قوله ولده يشمل ما ذكرنا. قال ما شاء، ما شاء قليلا كان أو كثيرا، ماشي، قليلا كان أو كثيرا، ماشي، حاجة على غير سرية. إذن يأخذ من مال ولده ما شاء، سواء كان المأخوذ قليلا أو كثيرا، ويستثنى من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو السرية. لا يجوز للأب أن يأخذ سرية ابنه. ومن هي السرية؟ لا، ما هي الأمة ولا ابنة الأمة، هي الأمة التي يتسرى بها، يعني التي توطأ. الأمة التي يتسرى بها يعني التي توطأ فقط. لكن لو كان في أمة للخدمة فقط وللمساعدة في أعمال البيت، فهذه مثل بقية الأموال. السرية هي الأمة التي وطئها الابن، فلا يجوز للأبي أن يأخذها، لأن هذه السرية لها حكم أو ملحقة بالزوجة، ملحقة بالزوجة. هذا معنى السرية. لماذا سميت سرية؟ قيل لأنها تسر صاحبها، وقيل لأنه يسر بذلك في الغالب، يعني ما يبين، هكذا قالوا، والله أعلم. طيب، قال وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء، ما لم يضره. هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني أو الثالث، ما في إشكال، عدوه كما شئتم. هذا من شروط صحة تملك الأب من مال ابنه أو بنته، ألا يضره، فلا يكون الابن محتاجا إلى هذا الشيء أو مضطرا إليه، فيدخل في هذا الضرورة والحاجة. يعني مثلا الابن ما عنده غير هذه السيارة وهو يحتاج إليها في أموره وفي معاشه، فلا يجوز للأب أن يتملكها. الابن عنده مثلا مصنع فيه آلات بها معاشه وقوته وعليها عمله، ما يجوز للأب أنه يجي ويأخذ هذا المصنع أو هذه الآلات. الابن عنده في البيت أثاث وأجهزة كهربائية، وعنده مثلا مجلس يحتاج إليه، وعنده غرفة نوم، ما يجوز للأب أنه يأخذ هذه الأشياء التي يحتاج إليها الابن، سواء كان الشيء هذا ضروريا مثل الأدوية اللي يحتاج الابن حاجة ضرورية، أو كان شيئا حاجيا يعني دون الضرورة. فلا يجوز أن يأخذ شيئا يحتاج إليه الابن حاجة أو ضرورة. ماشي؟ إذن سيكون أخذ الأب إنما هو في أمور زائدة، أمور كمالية. الولد ما شاء الله عنده 10 سيارات، جاء الأب أخذ منها 2-3، ما في بأس. ماشي؟ طيب، قال ما لم يضره، أو ليعطيه لولد آخر. أيضا من شروط هذا التملك ألا يأخذ الأب من مال أحد أولاده ليعطي هذا الشيء لولد آخر، لأنه لا يجوز للأب أن يعطي أحد أبنائه ابتداء دون الآخرين من ماله الحر، من ماله هو، فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يأخذ من مال أحد الأولاد ويعطي الثاني. ومن الشروط كذلك ألا يكون ذلك بمرض موت أحدهما، فإذا أخذ الأب من مال ابنه والابن في مرض الموت، أو الأب في مرض الموت، فإنه لا يصح ذلك التملك إذا كان في مرض الموت. قالوا لأنه قد انعقدت أسباب الإرث، فلا يصح تملك أو أخذ المال، كما أن الوصية في مثل هذه الحالة لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة كما سيأتي معنا. قال: أو يكن كافرا والابن مسلما. إذا من شروط التملك أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما، فإن كان الحال كذلك فإنه لا يجوز للأب الكافر أن يأخذ من مال ابنه المسلم لما في ذلك من الإضرار به، لا سيما إذا كان هذا الابن كافرا ثم أسلم، فإن من الإضرار به أن نقول له: يجوز لأبيك الكافر أن يأخذ كل أموالك ويجردك من كل ممتلكاتك التي لا تحتاج إليها. واضح؟ فيشترط أن لا يكون هذا الأب كافرا والابن مسلما. وظاهر عبارته أن الأمر لو كان بالعكس فيجوز ذلك، لو كان الأب مسلما والابن كافرا فيجوز للأب المسلم أن يأخذ من مال ابنه الكافر، لكن هذا محل يحتاج إلى تحرير في المذهب. الذي يظهر في المذهب أن العكس حكمه كحكم المسألة المذكورة، فيكون الشرط هو اتفاق دين الأب والابن، أن يكون الشرط هو اتفاق دين الأب والابن، فلا يأخذ الأب الكافر من ابنه المسلم ولا الأب المسلم من ابنه الكافر، يعني لا يتملك أحدهما من الآخر إذا اختلف الدين. طيب، قال: أو يكن كافرا والابن مسلما. وليس لولد، انتهينا مسألة التملك. قال: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة. هذه مسألة جديدة. هل يجوز للابن أن يطالب أباه بالدين لو كان له عليه دين؟ هل يجوز له أن يطالبه به إذا ما دفع يرفع أمره إلى المحكمة ويرفع عليه قضية لأخذ هذا الدين؟ نقول: المذهب أن الابن لا يجوز أن يطالب أباه بالدين. واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فهذا يدل على أنه ليس له أن يطالب أباه بهذا الدين الذي عليه، لكنه يجوز أن يطالب بالنفقة الواجبة. فلو كان الأب لا ينفق على ابنه النفقة الواجبة، نفقة المسكن والمشرب والعلاج ونحو هذا، فيجوز للابن أن يطالبه بها وأن يرفع الأمر إلى القضاء. وإنما تكون النفقة من الأب على ابنه واجبة إذا كان الابن فقيرا وكان عاجزا عن التكسب، فهذا الذي يجب على أبيه أن ينفق عليه. أما لو كان الابن غنيا أو كان قادرا على التكسب والعمل فلا يجب على الأب أن ينفق عليه، وسيأتي الكلام على هذا في النفقات بشكل أوسع. وقول المؤلف هنا: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين، الدين هذا يخرج العين، فلو أن الأب أخذ من ابنه عينا من الأعين ولم ينوي بذلك التملك ولم يرد التملك فيجوز للابن أن يطالبه بها. لو أن الأب أخذ السيارة من ابنه وقال وكانت هذه السيارة مما لا يجوز للأب أن يتملكه، يعني سيارة يحتاجها الابن لحاجاته الأساسية والضرورية، فهذه السيارة لا يجوز للأب أن يتملكها، ماشي؟ فأخذ منه هذه السيارة، الآن هو أخذ عين ولا دين؟ أخذ عينا، فيجوز للابن أن يطالبه بهذه العين وأن يطالبه كذلك في القضاء، يعني أمام القضاء بهذه العين. واضح يا جماعة؟ فالكلام هنا عن الديون. كيف الديون؟ لو أن الأب استلف من ابنه مثلا 10,000، هذا دين، أو اشترى من ابنه شيئا بالدين بالأجل بالتقسيط، قال: يا ابني بشتري منك هذه السيارة ب50,000 أعطيك هي إن شاء الله بعد سنة، فهذا أصبح دينا في ذمته، فليس للابن أن يطالب أباه في هذه الصورة بهذا الدين. طب هل معنى هذا أن هذا الحق يسقط؟ الجواب لا. إذا مات الأب فإن الابن له الحق أن يأخذ هذا الدين من فين؟ من تركته. فالدين باق ثابت في ذمة الأب، ليس للابن أن يطالب به لكنه لا يسقط، وإنما يأخذه من تركته بعد ذلك. وليس المراد بقوله أنه لا يطالب أنه ما يجيب السيرة أبدا ولا يصرح، قد الابن يلمح بحاجته إلى أبيه ويقول: يا أبوي ترى أنا محتاج إذا كان عندك شيء، فيذكر أباه بالدين الذي عليه، لكن ليس له أن يطالبه في القضاء ونحو ذلك. طيب، وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة، بل بنفقة واجبة. وهذا الكلام في مطالبة من؟ مطالبة الأب، إذا له أن يطالب جده وأخاه وأخته، وللأبي أن يطالب ابنه بهذه الديون، واضح؟ وللمرأة أن تطالب زوجها بالمهر الذي في ذمته إذا ما دفع لها. فالكلام هنا خاص بالأب. والأم هل تدخل في المسألة هذه أو لا؟ الفقهاء يجعلون هذه المسائل كلها خاصة بالأب، لأن هو الذي ورد فيه النص أنت ومالك، أنت ومالك لأبيك، فيجعلون هذه الأحكام كلها خاصة بالأب. وقال بعضهم إذا كان الأب لا يجوز أن يطالب بالمال فالأم من باب أولى، فالأم من باب أولى، لأن الإحسان المطلوب لها أعظم وأكبر من الإحسان للأب، أمك ثم أمك ثم أمك. لكن كما ذكرت المذهب هو تخصيص الحكم بما ورد فيه النص وهو الأب، أنت ومالك لأبيك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن تصرفات المريض. تصرفات المريض هل هي تصرفات نافذة أو لا؟ الإنسان يا إخوة لا يخلو من حالين، إما أن يكون صحيحا معافى، وإما أن يكون مريضا. فالصحيح تصرفاته نافذة، إذا باع، إذا اشترى، إذا وهب، إذا أوقف، إذا تصدق، ولو تصدق بكل أمواله، ولو أوقف جميع أمواله، طالما هو صحيح بصحته وبقوته فهذه التصرفات كلها نافذة. ماشي؟ طيب، ننتقل للكلام عن المريض. المريض هل تصرفاته نافذة أو لا؟ نقول تصرفات المريض تنقسم إلى قسمين، تصرفات بالمعاوضة يعني بالبيع والشراء، وتصرفات بالتبرع مثل الوقف ومثل العطية ومثل الهبة، فهذه أو المكافأة أو الهدية، هذه كلها تبرعات. ماشي؟ المؤلف هنا يتكلم عن إيش؟ يتكلم عن تبرعات المريض، ولم يتطرق لمعاوضات المريض. المريض إذا باع واشترى ما تكلم المؤلف عن هذه المسألة، هو يتكلم هنا في فصل الهبة عن حكم عطايا وهبات وتبرعات المريض، هل هي نافذة أو لا؟ فنلخص هذا الكلام فنقول المريض يا إخوة، المرض لا يخلو من حالتين أو صورتين. الصورة الأولى مرض الموت، يعني المرض الذي مات فيه الإنسان، المرض الذي مات فيه الإنسان. والصورة الثانية كل مرض غير مرض الموت. طيب، المرض غير مرض الموت سأبدأ بحكمه، أي مرض لم يمت فيه الإنسان نقول هذا المرض غير مرض الموت. ماشي؟ هذا المرض مهما كان خطيرا فإن تصرف الإنسان فيه كتصرف الصحيح، يعني لو واحد جاله مرض وتعافى منه ثم بعد شهر مرض مرة أخرى ومات في المرض الثاني، المرض الأول هل هو مرض الموت؟ الجواب لا. وين مرض الموت؟ المرض الثاني الذي مات فيه الإنسان. المرض الأول هذا الذي لم يمت فيه ولو كان مرضا خطيرا ولو كان مرضا مخوفا، طالما أنه لم يمت فيه فتصرفاته التي وقعت فيه من التبرعات كالصحيح، فلو تصدق فيه بأموال فالصدقة نافذة، لو تبرع، لو أوقف جميع أمواله، هذا كله نافذ، لأن تبينا أن المرض الذي وقع فيه هذا التبرع لم يكن مرض الموت. ماشي؟ طيب، هذا التبرع وهذه التبرعات التي تكون في مرض غير مرض الموت نقول هي نافذة وتصرفه هنا كتصرف الصحيح. الصورة الثانية والحالة الثانية مرض الموت، المرض الذي مات فيه الإنسان، إذا تبرع فيه بشيء أو أوقف فيه أو تصدق أو أهدى أو حاب، هل هذا التصرف نافذ أو لا ينفذ؟ نقول لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى في مرض الموت، مرض الموت غير المخوف، والمراد بقولهم غير المخوف الذي لا يموت منه الإنسان عادة، اللي يغلب على الظن أنه لن يموت فيه، واضح؟ ممكن إنسان يجيه مرض صداع يستمر معه أسبوع وبعدين يموت، هذا هو مرض الموت الذي مات فيه، صح؟ لكن هل الصداع في الغالب يؤدي إلى الموت؟ إذا مات الإنسان بسبب الصداع ألا يعد ذلك شيئا غريبا نادرا عند الأطباء؟ غريب، صح؟ فهذا المرض مرض موت لكنه غير مخوف، فمرض الموت غير المخوف، فمرض الموت غير المخوف حكمه أو التصرف فيه كتصرف الصحيح، يعني وجوده كعدمه. فمن تبرع وهو مصدع وبعد يومين توفي، نقول هذا التبرع الذي وقع هنا كتبرع الصحيح تبرع نافذ، سواء تبرع بثلث المال أو أكثر أو أقل أو بجميع الأموال، تبرع نافذ. ماشي. النوع الثاني أو الحالة الثانية من أحوال التبرع في مرض الموت، إذا تبرع في مرض الموت المخوف، يعني الذي يغلب على الظن أنه يموت فيه، أو يكثر في الناس من يموت بهذا المرض، وإذا مات بهذا المرض ما يعد عند الأطباء شيء غريب ولا شيء نادر. مثل إيش الآن؟ ها؟ مثل مرض يعني السرطان في أواخره، لأن السرطان من الأمراض الممتدة، وسيأتي معنا في القسم الثالث. السرطان مرض ممتد، فهو في آخر الأيام يعتبر مرضا مخوفا. لكن مثل إيش عندنا أمراض تجي الإنسان ما تطول معه، لكنه يموت بها غالبا. ها؟ يعني مثلا خلينا نقول لو واحد جاته جلطة في الدماغ، نسأل الله السلامة والعافية، أو مثلا ذبحة صدرية ولا شيء من هذا القبيل، هذه أمراض مخوفة، وهي في نفس الوقت إيش ما تأخذ يعني زمن طويل. فهذا إذا مات الإنسان في هذا المرض، نقول تصرفات المريض في مرض في المرض المخوف المتصل بالموت حكمها حكم الوصية، حكمها حكم الوصية. إيش معنى حكمها حكم الوصية؟ نقول ننظر إلى هذا التبرع، فإن كان هذا التبرع لوارث، أو هذه الصدقة، أو هذه الهبة لوارث، فإنها لا تصح، لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة وموافقتهم جميعا. وإذا كان تبرع هذا المريض في المرض المخوف المتصل بالموت، إذا كان لغير وارث، أهدى لواحد من جيرانه، ولا تبرع لواحد من العمال في المستشفى قال تعال لك هدية مني 10,000، ولا صدقة، فهنا نقول هذا التبرع لغير الوارث حكمه حكم الوصية. الوصية إذا كانت لغير الوارث، فإن كانت من الثلث فأقل فإنها نافذة، وإن كانت أكثر من الثلث فإن الثلث ينفذ، وما زاد عن الثلث يتوقف على موافقة الورثة. لو قال لواحد من عمال المستشفى لك مني هدية 100,000 ريال، قال قبلت، حصلت الهبة أو حصلت الهدية في مرض الموت المخوف، في مرض الموت المخوف، فلما مات تبين أن هذا الرجال أصلا ما عنده غير 200,000، فتبرع بنصفها. نقول لا، ثلث المال كاملا، يعني ثلث 200,000، هذا نافذ، وما زاد من هذا التبرع يرجع فيه إلى إذن الورثة. نقول ترى هذا المتوفى كان قد أراد أن يتبرع لهذا الرجل بهذا المبلغ، تأذنون بالزيادة على الثلث أو لا؟ فإن أذنوا وإلا فإنه يكون فإن وإلا اقتصرنا على الثلث. واضح يا جماعة؟ هذه الحالة الثانية من حالات المرض، من حالات مرض الموت، المرض المتصل بالموت. قلنا الحالة الأولى مرض مات فيه وهو غير مخوف، والثانية مرض مات فيه وهو مخوف. الحالة الثالثة من حالات المرض المرض الممتد، وهو الذي يعيش مع الإنسان زمان، أو يعيش فيه الإنسان مدة من الزمان. قالوا مثل الشلل على سبيل المثال، من أصيب بالشلل مرض ممتد، ومثل الآن من أصيب بالسرطان، هذا المرض ممتد، لأن الأطباء يقولون في الغالب بذات في بداياته يقولون في الغالب أنه قد يعيش، الله أعلم يعني على اختلاف الناس، والأمر راجع يعني بيد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، بعض الناس قد يعيش 2, 3, 4, 5, 10 أو أكثر من ذلك، فهو مرض ممتد، فهو من الأمراض الممتدة. وذكر المؤلف أيضا هنا بعض الأمثلة. إذن هذه الأمراض الممتدة، ومثل أظن المؤلف هنا مثل بي ومن امتد مرضه بجذام، الجذام هو ما يسمى الآن بالغرغرينة. الغرغرينة مرض يمتد، لأنه يبدأ في الجسم شيئا فشيئا، فإن تداركه وبتر الطرف المريض يعني في الغالب فيه السلامة، وإن تركه أو تطور وانتشر فالغالب فيه التلف، لكن هو مرض ممتد يستمر مدة طويلة. فما حكم هذه الأمراض الممتدة؟ نقول المرض الممتد يختلف، فإن قطع صاحبه في الفراش، يعني ألزمه الفراش، فحكمه كحكم المخوف، إذا صار مثل الوصية. وإن لم يقطع صاحبه في الفراش، وإنما صاحبه يذهب ويجيء مع الناس، فحكمه كحكم المرض غير المخوف، فيكون تصرفه كتصرف الصحيح. واضح؟ يعني واحد عنده شلل لكن الحمد لله عنده العربية أو طرف صناعي ويتحرك ويروح ويجمع الناس، فهذا ما هو مثل ما حكمه مثل الحكم من كان في مرض مخوف يتوقع منه يموت في أي لحظة. واضح؟ هذا له إرادة مستقلة يستطيع أن يتبرع بما شاء، مثل ومثل الصحيح. طيب نرجع بعد ما فصلنا الكلام على أنواع المرض وحكم التبرع فيه، نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. من مرضه غير مخوف مثل الصداع اليسير والحمى السخونة اليسيرة والزكام وألم الضرس، فهذا تصرفه كتصرف الصحيح، كتصرف الصحيح ولو مات من هذا المرض، ولو اتصل بالموت فتصرفه كالصحيح. فلو تبرع فإن تبرعه يكون من جميع ماله ولا يلزم أن يكون من الثلث فقط. طيب هذا النوع الأول. قال: أو مخوف، يعني ومن مرضه مخوف كبرسام أو إسهال متدارك. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكالي أنه مخوف، فحكمه أن تبرعه كالوصية، وإذا كان كالوصية لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. إذا تبرع لوارث لا يلزم بشيء إلا إذا جاز بقية الورثة، ولا بما فوق الثلث لغيره. لو تبرع لغير الوارث لشخص أجنبي فإنه لا يلزم تبرعه بما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة. يعني باختصار هذا الذي تبرع في المرض المخوف حكمه كحكم تبرعه كالوصية. ننظر هل تبرع لوارث إذا ماله شيء إلا بإذن الورثة، أو تبرع لغير وارث فنعطيه ثلث التبرع، فننظر هل التبرع الثلث فأقل أو أكثر من الثلث، وإلى نهاية الأحكام المترتبة على هذا. طيب قوله: أو مخوف كبرسام. البرسام قالوا هو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل العقل بسببه. وقال بعضهم هو ورم يكون في الدماغ يؤدي إلى يعني اختلال العقل أو الهذيان أو شيئا من هذا. هل في بالكم مرض الآن يعني تنطبق عليه هذا الوصف؟ ها يعني هذا يمكن من آثاره، لكن الزهايمر الله أعلم. الزهايمر يؤدي لي النسيان صحيح، لكن هل هو المرد؟ ها ما يختل العقل لكنه ينسى كثيرا، الله أعلم. لا أدري ما هو المرض اللي يعني يقابل هذا. طيب قال: أو إسهال متدارك. الإسهال المتدارك هو المستمر الذي لا يتوقع ولا يستمسك ولا ينقطع. فهذه الأمراض التي ذكروها كانت في عصرهم أمراضا مخوفة. انتبهوا معايا قضية هل هذا المرض مخوف ولا ما هو مخوف. الأمثلة التي يذكرها الفقهاء هذا باعتبار عصرهم، في زمانهم كان هذا المرض اللي يعني يقع فيه يغلب على ظن أنه يموت أو كثيرا ما يموت. يمكن يكون هذا المرض انتهى في زماننا بالكلية بتطور الطب بفضل الله سبحانه وتعالى، وأصبح له أدوية أو عمليات تعالجه، والغالب على ظن أن صاحبه ما يموت. فقضية ما هي الأمراض المخوفة هذا الكلام يرجع فيه، يعني يختلف من زمان إلى زمان، ويرجع فيه إلى أقوال الأطباء الثقات. ولذلك قال: وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكالي أنه مخوف. لو في مرض اختلفنا أو شككنا هل هو مخوف يغلب على الظن الهلاك فيه أو غير مخوف، فمن الذي يحكم؟ الفقهاء ولا الأصوليين؟ ها ولا المحدثين ولا المجمع الفقهي؟ ها يحكم الأطباء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر في هذا الباب هم الأطباء. فيسأل الطبيب المسلم العدل حتى نأمن لسلامة خبره، ولا يكتفى بطبيب واحد وإنما يسأل طبيبان، فإن شهد بأنه مخوف فهو كذلك. طيب قال: حكم هذا النوع المخوف أنه لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. إذن عرفنا الحكم حكمه كالوصية. ومن امتد مرضه، هذا النوع الثالث من أنواع الأمراض، قال: بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. من امتد مرضه بجذام الغرغرينة، وذكرنا بعض الأمراض التي أيضا تمتد بصاحبها يعني يعيش الإنسان فيها مدة من الزمان. قال: ولم يقطعه المرض بفراش. ولم يقطعه، الضمير هنا يرجع على من؟ على المريض. يعني والمرض لم يقطع المريض بهذا بالفراش، لم يلزمه فراشه، فحكمه كالصحيح. ومفهوم المخالفة أن المرض الممتد لو قطع صاحبه في الفراش وألزمه الفراش فحكمه لا يكون كالصحيح، وإنما يكون تبرعه هنا كتبرع كالوصية، يكون حكمه مثل حكم المرض المخوف. طيب، طيب الكبير في السن اللي ما هو مريض لكنه كبير، واحد تجاوز 100 من عمره، عند الأطباء ما عنده مرض الحمد لله، ما حكمه؟ ها، حسب العقل، أي معاه العقل طبعا، إذا ما في عقل فهذا ما هو جائز التصرف، هذا فقد أهلية التبرع، واضح؟ لو واحد فقد العقل فهذا ما ننظر والله عنده مرض مخوف ولا ما عنده مرض مخوف ولا في الفراش ولا ما في الفراش، هذا أصلا خرج عن أهلية التبرع. طيب لو واحد ما زال عنده عقل وقدرة على الفهم والإدراك وما عنده أمراض لكنه كبير في السن، فنقول هذا كما نص صاحب الإقناع إذا ألزمه الهرم الفراش، يعني صار بسبب الكبر منقطع ما يستطيع يتحرك وقاعد في الفراش، فهذا حكمه مثل حكم المرض المخوف، وإذا لم يلزمه الفراش فحكمه كحكم الصحيح. ماشي؟ الشخص الذي ألزمه المرض الفراش يشعر أنه مشرف على الموت قريب منه، فيبدأ يتبرع ويتصدق ويعطي، واضح؟ فهو مثل الشخص اللي في المرض المخوف. والإنسان الذي لا يلزم الفراش في الغالب ويروح ويجي يبقى فيه من طول الأمل ما يكون للإنسان الصحيح في الغالب، ويشيب ابن آدم ويبقى قلبه شابا على حب اثنتين، الإنسان مهما كبر سبحان الله يبقى له محبة في الحياة وده يعيش أكثر من ذلك في الغالب. آلة المرء صحة وشباب، فإذا وليا عن المرء ولى، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة وإنما الضعف مل. الشيخ إذا قال أف ترى هو ما تعمل حياة، هو وده، لكن وإنما مل من الضعف ومن الآلام ومن التعب. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. طيب انتبه معايا، ذكرنا عدة مسائل قبل قليل في المرض المخوف، ذكرنا في المرض المخوف أنه إذا تبرع بشيء فهو مثل الوصية، مثل الوصية إذن ننظر هل هو وارث ولا ما هو وارث، فإن كان وارثا فلا وصية لوارث، وإن لم يكن وارثا نظرنا هل الثلث ولا أقل من الثلث. طيب متى ننظر له هل هو وارث ولا ما هو وارث؟ العبرة ليست بحال العطية، ليست بحال الإجاب والقبول، وإنما هي بحال الموت، فحينما يموت الرجل ننظر إلى الشخص الذي وهب له أو أعطاه، أو يعني اللي أعطاه عطية من هذا العطايا، هل هو وارث أو غير وارث؟ فإن كان وارثا عاملناه معاملة الوارث وقلنا لا وصية الوارث، وإن كان عند موت الواهب غير وارث فإن نقول هذا أجنبي ولا عبرة بالوقت الذي حصلت فيه العطية. على سبيل المثال لو كان شخص عنده ابن وأخ فوهب لأخيه ثلث المال في مرض الموت المخوف، هل تصح هذه، هل تصح العطية أو لا؟ لاحظ، هذا شخص مريض مرض مخوف فأوصى لأحد إخوانه بالثلث، قال فلان له الثلث وعنده ابن، هذا الابن يحجب الأخ صح؟ إذن هذا الابن غير وارث، هذا الأخ غير وارث، وبالتالي أوصى له بالثلث. يعني في وقت العطية لما قال يا فلان لك ثلث مالي كان الأخ غير وارث فما في إشكال أنه أوصى له، ما حد حيعترض ويقول لا وصية الوارث. طيب لو بعد ما أوصى بأسبوع أو أسبوعين توفي ابن هذا الواهب المعطي ثم توفي هذا المعطي، لاحظ لما مات الابن أصبح هذا الأخ إيش؟ وارثا، فلما مات المعطي، لما مات المعطي كان هذا الأخ من الورثة، فنقول حينئذ ليس له شيء، ليس له شيء لأنه أصبح وارثا لا وصية الوارث. فليست العبرة بوقت الإعطاء في الوقت الذي قال فيه لك يا فلان كذا، وإنما العبرة في وقت موت الوارث. وقد يحصل العكس، قد يوصي لإنسان غير وارث فيصبح عند الموت وارثا، قد يحصل هذا. طيب، فالعبرة بما كان في حال الموت. ثم قال: ويبدأ بالأول، فالأول بالعطية ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من حينها. هذه أربعة أحكام تثبت العطية في مرض الموت، وحكم الوصية يختلف عنها، ولذلك قال والوصية بخلاف ذلك كله، يعني حكم الوصية يختلف عن حكم العطية في هذه المسائل، في هذه المسائل الأربع. المسألة الأولى قال ويبدأ بالأول، فالأول بالعطية. إذا أعطى الإنسان عدة أشخاص وهو في مرض الموت فإننا نعطي أولهم، فنعطي الأول، يعني مثلا جاء اليوم هو في مرض الموت قال فلان له 10,000، بكرة قال فلان له 5,000، بعده قال فلان له 3,000، ماشي. إذا جئنا نعطيهم فنعطي الأول، فإن بقي من مال شيء نعطي الثاني، فإن بقي نعطي الثالث، فنراعي الترتيب. وأما الوصية فإنهم يشتركون جميعا، لو قال أوصيت لفلان 10,000 بعد موتي، وجاء بعد أسبوع قال أوصيت لفلان 10,000 بعد موتي، فإذا مات هل نعطي الأول ثم الثاني؟ الجواب لا، نعطيهم في وقت واحد. طيب من الذي يعطى أولا، صاحب العطية ولا صاحب الوصية؟ شوف، أصحاب العطايا يأخذون بالترتيب، وأصحاب الوصايا يأخذون في وقت واحد، فإذا نقص المال عن مجموع ما عندهم يدخل عليهم النقص بالكامل، يعني ما حد حيأخذ الوصية بالكامل، وإنما ينقص من كل واحد على مقدار نسبته من مجموع الوصايا. لكن نعطي أصحاب العطايا أول ولا أصحاب الوصايا؟ الشخص اللي قال له هذا المريض لك يا فلان 10,000 وهو في مرض الموت، أما الشخص الذي قال له إذا مت فلك 10,000؟ أصحاب العطايا يأخذون قبل أصحاب الوصايا، هذا واضح، لأن الوصية معلقة بالموت، والعطية عطاء ناجز حال في حال الحياة. طيب إذن هذا الفرق الأول، يبدأ بالأول فالأول بالعطية، بخلاف الوصية فإن أصحاب الوصايا يأخذون جميعا ويسوى فيها بين المتقدم والمتأخر. المسألة التي بعدها قال ولا يصح الرجوع فيها. لا يصح الرجوع في العطية، يعني بعد إيش؟ بعد لزومها، بعد لزومها يعني بعد قبضها، لأن احنا قلنا أن العطية مثل الهبة، قبل القبض لا تكون لازمة، وإذا قبضها تصبح لازمة، فلا يجوز الرجوع فيها. بخلاف الوصية فإنه يصح الرجوع فيها ما لم يمت الإنسان، له أن يرجع فيها. والوصية أصلا لا يعتبر فيها القبول من هذا الموصى له إلا بعد الموت، يعني لو قال يا فلان ترى وصيت لك بعد ما أموت لك 1,000,000 ريال، لو قال قبلت ولا ما قال قبلت ما في فرق، لا أثر لها. بعد ما يموت هذا الإنسان، طيب الموصي، نقول لفلان هذا الموصى له أن فلان كان قد أوصى لك، فلو قال قبلت انعقدت، ماشي. إذن ينبني على هذا أن العطية لا يصح الرجوع فيها بعد لزومها، وإنما يكون لزومها بقبضها كما تقدم. وأما الوصية فيصح للموصي أن يرجع فيها، لو واحد وصى قال أنا أوصي لجاري هذا 100,000 وجاء بعد يوم غير رأيه، في مشكلة؟ ما في بأس ولا حرج عليه. طيب اللي بعدها قال ويثبت، قال ويعتبر قبولها عند وجودها. العطية يعتبر قبولها عند وجودها، لأن ذكرنا أنه إذا كانت بالصيغة القولية فلا بد من القبول مباشرة في نفس المجلس، وإذا كانت بالصيغة الفعلية فأيضا لا بد من قبولها في نفس الوقت عند وجودها، هذا في العطية. أما الوصية فلا يعتبر ولا يطلب قبولها عند وجودها، وإنما يقبلها الموصى له متى؟ بعد موت الموصي، فلا يثبت الملك فيها إلا فلا يعتبر فيها القبول إلا بعد موت الموصي. الرابع وهذا فرق مهم، قال ويثبت الملك فيها من حينها. الوصية العطية التي تكون في مرض الموت يثبت الملك فيها لهذا المعطى من حينها، بمجرد ما يقول يا فلان أعطيتك 10,000 وهذاك قال قبلت، انتقلت ملكية العطية إلى من؟ إلى فلان. لو قال أعطيتك هذه العمارة، وهذا الإنسان مريض، المعطي مريض، زيد رجل مريض مرضا مخوفا عنده 3 عماير، فقال لأحد المرافقين له في المستشفى وهو غير وارث، قال يا فلان أعطيتك هذه العمارة من العماير اللي عندي، فقال قبلت. فهنا بالإيجاب والقبول انتقلت ملكية هذه العمارة إلى من؟ إلى هذا المعطى، ماشي؟ ويملك هذه العمارة، ويكون تكون أجرتها وخراجها ونماؤها له، أو كسبها أو أجرتها، أجرة هذه العمارة تكون لمن؟ لهذا المعطى، لكن ملكه ملكا مراعى. إيش يعني ملك مراعى؟ يقولون هنا هذا المعطى ملك المال لكن ملكه مراعى، يعني سنراعي فيه ما يؤول إليه الأمر عند موت المعطي. هو أخذ الثلث صح؟ يملك الثلث، أخذ هذه العمارة إذن يملكها، لكن ملكه لها مراعا، لأننا لا ندري في الوقت الذي يموت فيه هذا المعطي هل ستكون هذه العمارة هي من الثلث ولا أكثر من الثلث فلا يستحقها بالكامل. فهو يملكها ملكا مراعا، يعني سنراعي فيه ما يؤول إليه الحال عند موت المعطي. فلاحظ اللي يهمنا الآن أن ملكية هذه العمارة انتقلت للمعطى بمجرد وجود العطية، بوجود الإجابة والقبول. وأما الوصية فإن ملكيتها لا تنتقل للموصى له إلا بعد الموت وقبول الوصية. فلو قال يا فلان وصيت لك بهذه العمارة، الآن من يملك العمارة؟ ها؟ صاحبها. لو قال وصيت لك بهذه العمارة بعد ما أموت تأخذها، نقول هذا المتكلم صاحب العمارة، ما زالت العمارة في ملكه، ومتى والإجارات التي تخرج منها ملك له. فإذا مات وقبل الموصى له انتقلت له العمارة، ماشي؟ طيب، إذن عرفنا أن الملك يثبت في العطية من حين العطية ويكون ملكا مراعى. أضرب لكم مثال لقضية الملك المراعى. شوف يا جماعة، هذا رجل عنده، طيب هذا رجل عنده 300,000 في البنك، ودخل المستشفى ومرض مرضا شديدا يغلب على الظن أنه سيموت فيه، فقال لأحد الأطباء اللي يعني أشفقوا عليه وأعانوه ووقفوا معه، قال يا دكتور أهديتك 100,000 ريال. فقال الدكتور قبلت، هذه عطية ولا وصية؟ هذه عطية. لو قال يا دكتور بعد ما أموت لك 100,000، هذه صارت وصية، لكنه أعطاها حاضرة. قال يا دكتور لك 100,000 ريال هدية مني. فقال الطبيب قبلت، الآن هذه إيش؟ هذه عطية. هل انتقلت ملكية 100,000 لهذا الطبيب أو لا؟ انتقلت بالإجابة والقبول صح؟ طيب لو أنه قبض 100,000 أصبحت هذه العطية لازمة، أصبحت هذه العطية لازمة، لكن نقول ترى شوف هذه 100,000 يا دكتور اللي أخذتها ملكك فيها ما هو ملك تام، ترى ملكك مراعى احتمال يصير شيء. قال طيب، فلما مات هذا المريض جاءت فاتورة المستشفى 100,000 ريال، فأخذنا من رصيد المريض في البنك 100,000 ودفعناه للمستشفى، كم باقي عنده؟ باقي 100,000. فتبين أن مجموع أمواله لما مات 200,000، 100,000 اللي أعطاها هدية للدكتور في أثناء المرض، ومية ألف اللي موجودة في البنك. طيب إذا صار فلوسه لما مات 200,000، هو أعطى الطبيب منها 100,000، أعطاه كم؟ أعطاه النص. هل تصح؟ أيوة. فنقول للدكتور، نقول له ترى مالك 100,000، نعطيك ثلث المبلغ الكامل، نعطيك تقريبا كم؟ في حدود 70,000، لا ثلث 200، ثلث 200، فنعطيه تقريبا ها 67,000 تقريبا، ويعيد الباقي، فلا يكون له، فلا يكون له أكثر من الثلث، لأنه لا وصية. تبين لنا نحن قلنا إنه العطية في مرض الموت حكم في مرض الموت المخوف حكم الوصية، حكم الوصية، والوصية لأجنبي لا تكون بأكثر من الثلث إلا إذا وافق الورثة. فنقول يا دكتور ترى المال اللي أخذته طلع أكثر من الثلث، ولذلك يجب عليه أن يعيد، ولذلك قلنا المال هنا مال مراعى. طيب بعطيكم مثال آخر يبين انتقال الملك وأختم به درس اليوم. نفس الرجال هذا ما عنده 300,000 ريال، هذا المريض عنده 9 سيارات أجرة، 9 سيارات تاكسي. فلما رأى هذا الطبيب قال يا دكتور أهديتك 3 سيارات أجرة هدية لك. فقال قبلت. ثم إنه باقي عنده 6 سيارات طبعا، صار عليها حادث وتلفت 3 سيارات وبقيت 3، ثم مات هذا المعطي. فلما مات هذا المريض المعطي كم سيارة عنده؟ المجموع 6، المجموع 6، 3 منها أعطاها للدكتور و3 هي الباقية، صح؟ طيب الآن إيش حنقول للدكتور؟ ها مين يقول للدكتور كم يستحق؟ نقول له رجع سيارة. ليش؟ لأنه تبيننا في وقت العطاء لما أعطاه 3 من 9 كانت ثلث، كان ماشي الموضوع ممتاز، لكن لما تلف 3 سيارات ثم مات المعطي تبيننا أنه أعطاه 3 من 6، أعطاه نصف المال، والوصية لا تصح بأكثر من الثلث إذا كان الموصى له أجنبيا، فنقول له ما لك من 6 سيارات إلا الثلث، والثلث من 6 كم؟ 2، فيا دكتور خذ سيارتين ورجع سيارة. طيب ما بين يوم العطية لما قال خذ 3 سيارات إلى يوم الوفاة شهر كامل، أجرة السيارة في هذا الشهر لمن؟ واضح السؤال؟ هو أعطاه 3 سيارات وقلنا يا دكتور أنت ملكت هذه السيارات ملكا مراعى، بعد شهر مات هذا المعطي، فقلنا له رجع سيارة وخذ سيارتين حتى تكون العطية فقط من الثلث. طيب أجرة الـ3 سيارات لمن؟ كلها للدكتور، ولا أجرة السيارة الأولى والثانية للطبيب والثالثة تكون لي؟ ها الـ3 كلها تكون لهذا الطبيب، واضح؟ لأنه ملكها، وهذا هذا شبه بالنماء المنفصل الأجرة، فيكون ملكا له. نعم، من هو صاحب 9 سيارات؟ لا المثال في بس ما عنده غير سيارات، يعني لو كان عنده رصيد نحن نشوف مجموعة السيارات إضافة إلى كل أملاكه. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل في أحكام الهبات. أسأل الله جل وعلا يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح.